إذا نظرنا أو أعدنا النظر قليلا إلى الوراء وتأملنا ما سبق من الكلام على مصادر القاعدة الفقهية، نعلم أن نشأة القواعد الفقهية بدأت بنزول الكتاب وتشريع السنة، لأن عندنا قواعد مأخوذة من الكتاب والسنة. إذن أول نشأة لهذه القواعد الكتاب والسنة، لما جاء الوحي الشريف، لما نزل القرآن وشرع النبي عليه الصلاة والسلام للمسلمين الكثير والكثير من الأحكام والعبادات والعقائد إلى غير ذلك، وفصل النبي عليه الصلاة والسلام ما أجمل في القرآن، فكان في كلام الله وكلام رسوله عليه الصلاة والسلام ما اتخذ يعني أصلا في هذه القواعد الفقهية. إذن نشأتها تبدأ بنشأة التشريع الإسلامي، بنشأة التشريع الإسلامي. ثم كان في الزمان الأول الناس لا يحتاجون كثيرا إلى القواعد الفقهية. لماذا؟ لأنهم يتعاملون مباشرة مع كتاب الله ومع سنة نبيه صلى الله عليه وعلى آله وسلم، ولأن التفريعات الكثيرة لم تكن موجودة آنذاك. ثم بعد ذلك جاء في زمن التابعين والعلماء ألقيت عليهم مسائل وأمور لم تكن موجودة في زمن الصحابة رضي الله عنهم، فاحتاجوا إلى أن يتكلموا عن هذه الفرعيات والجزئيات المستجدة. ثم بدأ الكلام شيئا فشيئا يظهر في كلام أهل العلم، ويذكرون أن أول من ظهر ذلك عنه في كتاب هو أبو يوسف صاحب أبي حنيفة، واسمه يعقوب ابن إبراهيم ابن حبيب الأنصاري الكوفي المتوفى سنة 82 و100. ففي كتابه الخراج، هذا كتاب له، في كتابه الخراج كان فيه بعض المواضع فيها نفس التقعيد والتأصيل، كان له بعض الكلمات تصلح أن تكون قاعدة وأن تكون أصلا للقاعدة أو أن تكون ضابطا. فمن ناحية التصنيف أول، لا أقول أنه أول من صنف في القواعد الفقهية لا، ولكن كان في كتابه الخراج عدة قواعد فقهية ذكرها رحمه الله، هذا في سنة 82. وأبو يوسف صاحب أبي حنيفة كان في زمن أبي حنيفة مشتغلا بفقه أبي حنيفة. لما مات أبو حنيفة رحل إلى المدينة وإلى الحجاز وتعلم مما عند هؤلاء العلماء من آثار لم تكن موجودة عند أبي حنيفة، فتغيرت كثير من أحكامه وتراجع عن كثير من أقواله التي كان يفتي بها أيام أبي حنيفة، وكان يقول لو وقف صاحبي على ما وقفت عليه لرجع كما رجعت. يعني بذلك أبي حنيفة يريد بذلك أن أبا حنيفة رحمه الله كان يريد الحق وكان يفتي باعتبار ما بلغه من الأدلة، وإلا لو أنه وقف على أدلة من الكتاب من سنة النبي عليه الصلاة والسلام ومن آثار الصحابة لما كان هناك حاجة إلى أن يعمل الرأي والنظر والقياس فيخالف بذلك الدليل الثابت عند غيره. ولذلك قال ولو وقف على ما وقفت عليه لرجع كما رجعت. الشاهد أن أبا يوسف له هذا الكتاب، وكذلك أيضا محمد بن الحسن الشيباني صاحب أبي حنيفة أيضا له أيضا في بعض كتبه أشياء تتصل بالقواعد الفقهية. ولذلك يقولون علماء الحنفية كانوا هم أول من سبق في التصنيف في هذا الباب، وكذلك أيضا في باب الأصول علماء الحنفية، بالرغم أن الشافعي رحمه الله له كتاب الرسالة، لكن الحنفية هم صاغوا في هذا العلم شيئا أكثر من علماء المذاهب الأخرى، شيئا أكثر من علماء المذاهب الأخرى. قال بعد ذلك، يعني كان هذا في القرن الثاني، كان هذا في القرن الثاني سنة 82 مات أبو يوسف. بعد ذلك في القرن الثالث ظهرت أيضا محاولات للقواعد الفقهية، مثل أبي الحسن الكرخي عالم حنفي أيضا وهو متوفى سنة 340، هذا ايضا له كتاب سمي اصل الكرخي او اصل ابي الحسن الكرخي يسمى بالاصل. هذا الكتاب ايضا فيه قواعد فقهية كثيرة. وفي زمانه كان هناك ايضا ابو طاهر الدباس، وبعد ذلك جاء ابو زيد الدبوسي سنة 430 توفي، وهذا كله ايضا كانت لهم محاولات في كتابة في هذا الشأن في القرن الرابع وفي القرن الخامس. القرن السادس ذكر صاحب الموسوعة انه لم يجد تصنيفا في هذا القرن. في القرن السابع بدأت كتابات او وجدت كتابات في القرن السابع. في الثامن والتاسع والعاشر كان كما يقال العصر الذهبي للكتابة في هذا الفن، وألفت كتب كثيرة. وفي القرن الثامن كان العلائي وكان تاج الدين السبكي وغيرهما كان لهما نفس قوي في باب القواعد، حتى ان هؤلاء قد وضعوا قواعد لم يضعها الاولون، وصاغوا قواعد الاولين بصياغات جديدة، وصاغوا قواعد الاولين او كثيرا من قواعد الاولين بصياغات جديدة. اذا القرن الثامن والتاسع والعاشر كان في ذلك التدوين لهذا العلم والارتقاء به في وتطوره، حتى اصبحت قواعد جديدة لم يذكرها الاولون، واصبح ايضا اصبحت هناك صياغة جديدة لقواعد معروفة عند الاولين بطريقة غير اصطلاحية. كما مر بنا ان العلماء الاولين كانوا اذا تكلموا ما يتكلمون يراعون المسائل الصلاحية والتعريف الجامع المانع، انما كانوا يتكلمون مراعين اصل المسألة والتفريعات التي تبنى عليها. من جاء بعد ذلك لكثرة التفريعات والجزئيات احتاج ان يضع قاعدة محررة يصدق عليها التعريف القائل ان تكون جامعة مانعة. ولكن مهم يا اخوان الا تشغلنا هذه الحدود وهذه الرسوم وهذه التعريفات عن اصل المسألة، عن اصل المسألة، لان هذه القواعد يفترض انها تخدم كلام الائمة الاوائل، يفترض انها تخدم كلام الائمة الاوائل وتفهم المتأخر كلام المتقدم. فاذا جعلنا القاعدة في جانب وكلام الائمة الاولين في جانب ادى ذلك الى اساءة الظن بالمتقدمين، وان نقول هؤلاء يتكلمون بكلام غير دقيق وغير محرر. لا، يعني مثلا على سبيل المثال نحن في معرفة علوم الحديث القواعد التي تسمى بالمصطلح، مثلا تعريف الحديث الصحيح، احيانا ما تطبق هذا التعريف على احكام جماعة من المتقدمين لا ينطبق، فيجب ان تقول هذا التعريف هو تعريف فلان وفلان او تعريف الجمهور، وهناك مخالف لهذا التعريف فلان وفلان يرى كذا، رأي الفقهاء كذا، رأي الاصوليين كذا. اذا لا تضع انت قاعدة عامة دون مراعاة كيف كان كلام الاوائل، حتى لا تدخل، حتى لا تجعل تباينا بين المتأخر والمتقدم، ولا تجعل يعني نظرة سيئة للناظر في كتب الائمة المتقدمين عندما يرى ان كلامهم يخالف القواعد. تبين ان الائمة المتقدمين ما اهتموا بامر القواعد وتحرير الاصطلاح بقدر ما اهتموا بالمسائل واصولها وتفريعاتها واشباهها ونظائرها وايش اللي يفارقها وايش اللي يشابهها الى غير ذلك، اهتموا بهذا الامر، ولذلك اطلقوا عبارات غير محررة لان هذا لم يكن قصدهم. المتأخرون لما احتاجوا لكثرة التفريعات التي جاءت بعد المتقدمين احتاجوا ان يضعوا قواعد دقيقة، فاحتاجوا الى ان يعتنوا بهذا الامر، امر يعني الاصطلاح والتعريف او ما يسمى بالحدود والرسوم. فعلى كل حال الائمة المتقدمون كان كلامهم في بعض المواضع ليس دقيقا، يطلقون كلمة على اخرى كاطلاق الضابط على القاعدة والقاعدة على الضابط هذا، لكن جاء بعد ذلك من يحرر وينقح هذه الكلمات. ان دل هذا على شيء فانما يدل على نمو وتطور العلم، لانه اذا كان العلم يعني عند المتقدمين العبارة واحدة وعند المتأخرين واحدة اذا ما في جديد اضافه المتأخرون. كون ان المتقدمين عندهم عبارة وان المتأخرين عندهم عبارات فيها تحرير اكثر دل على ان هناك من العلماء من ينمي هذا العلم ومن ينظر في هذا العلم وينظر الإيرادات والاعتراضات فيضع تعريفا او حدا سالما من هذه الإيرادات وهذه الاعتراضات. إذن نشأة هذا العلم بنشأة التشريع الإسلامي بدأ ببعض القواعد المبثوثة في كتاب الخراج وفي كتاب الأصل محمد بن حسن الشيباني، ثم بعد ذلك كان لأبي الحسن الكرخي والمتوفى 43 و300 جهودا عظيمة في هذا، وكان لعصريه وقرينه في ذلك العصر أبي طاهر الدباس كذلك أيضا، واسمه محمد بن محمد بن سفيان أيضا له جهد في ذلك. ثم في القرن الرابع أو في القرن الخامس كانت جهود أبي زيد الدبوسي المتوفى 300 و400. في القرن السادس حصل شيء من الركود أو كتبت كتابات لكنها ذهبت ويعني تبعثرت أو أصابها ما أصابها من الكتب التي يعني ضاعت من كتب المسلمين. ثم بعد ذلك في القرن السابع وجدت أيضا كتابات في هذا الباب. في القرن الثامن والتاسع والعاشر كان هذا ما يسمى بالعصر الذهبي للكتابة في هذا العلم، وكتب كما سمعتم العلائي وغيره وأضافوا إلى ذلك قواعد لم تكن موجودة وحرروا عبارات سابقة. إذن بارك الله فيكم، هذا يدلنا على أن علم القواعد علم في تطور، علم في تطور. ويقسم هذا الكلام على مرحلتين، المرحلة الأولى مرحلة النشوء والتكوين، والمرحلة الثانية مرحلة التطور والتدوين. المرحلة الأولى مرحلة النشوء والتكوين في بدايته، ثم بعد ذلك مرحلة التطور وتدوين هذه القواعد في كتب حتى أصبحت بفضل الله سبحانه وتعالى في المتناول في هذا الزمان بشيء ينشرح له الصدر. أيضا هناك مقدمة يعني ثانية ويتعد الأخيرة من المقدمات التي ذكرها صاحب الموسوعة، مقدمة أن هناك بعض القواعد يساق بأسلوب خبري والبعض الآخر يساق بأسلوب إنشائي، والمراد هنا في هذا الموضع بأسلوب استفهامي. فالقاعدة التي تساق بالأسلوب الخبري هذا يدل على الاتفاق عليها، والقاعدة التي تساق بالأسلوب الاستفهامي هذا يدل على الاختلاف فيها. فمثل قاعدة مثلا المشقة تجلب التيسير، هذه قاعدة بأسلوب خبري أو بأسلوب استفهامي؟ أسلوب خبر متفق عليها، لكن إذا ذكرت القاعدة بأسلوب إنشائي هل العبرة في الشريعة بالمقاصد أو بالألفاظ؟ هذا يدل على أنها مختلف فيها عند قائلها، يدل على أن هذه القاعدة مختلف فيها عند قائلها. إذا صيغت بصيغة إنشائية استفهامية فهذا يدل على أنها مختلف فيها، وإذا صيغت بصيغة خبرية هذا يدل على أنها متفق عليها. بهذا نكون قد انتهينا من المقدمات التي يذكرها العلماء بين يدي دراسة القواعد الفقهية، ويكون درسنا القادم إن شاء الله في منظومة السعدي رحمه الله تعالى، فتكون إن شاء الله المنظومة معنا وتحفظ الأبيات وتسمع كذلك، ونسأل الله العون والتيسير. نعم اقرأ في التهذيب بارك الله فيك. نعم ارفع صوتك الله يبارك فيك. نعم منهم من يقول سنة 300 فارق بين المتقدمين والمتأخرين، ومنهم من يقول سنة 500، والقولان ذكرهما الذهبي. يعني مسألة يعني بالنسبة لاستعمال العلماء، ولا ما نحتاج يعني آية وحديث على المتقدمين والمتأخرين بينهم 300 و500. إذا نسأل في متقدمين ومتأخرين أو ما فيش؟ طيب العلماء لما نأخذ بقول قال به العلماء أحسن من قول ليس له عالم، لأن يعني القول الذي قاله بعض أهل العلم درج عليه آخرون، درج عليه آخرون ومشوا عليه. كلام الشيخ الألباني على أن هذا التفريق لشيء آخر في إهداء مثلا من التأخير أو شيء من الذين يريدون التفريق بشيء آخر، لكن احنا عندما نقول يعني ليس هناك دليل على التفريق بين المتقدمين والمتأخرين، الحقيقة ما أحد يدعي أن هناك آية أو حديثا في التفريق بين المتقدمين والمتأخرين سنة 300، ولكن ما بقي إلا أقوال العلماء، فإذا قلنا يعني هذه الأقوال لا دليل عليها، نقول هي مسألة اجتهادية، ويعني ذكرها بعض أهل العلم والآخرون تناقلوها عنه، فالأمر في ذلك سهل، لأننا نسلم بأنه ولا بد في متقدم متأخر، يقينا في متقدم، أو كلنا متقدمون أو كل أمة متأخرون، لابد في متقدمين وفي متأخرون، فإيش الفاصل؟ فأحسن ما نقول في متقدم متأخرون ولا فصل، لا أحسن نقول بقول قال في بعض العلماء وتناقله آخرون، لأن الذين تناقلوه بعد ذلك سيبنون على هذا، أحكاما ويسيرون عليه، ويكاد يكون تصبح بعد ذلك مسألة عرفية بينهم. نعم بارك الله فيك. نعم. خير الناس قرني، ايش نفهم منه؟ يعني الثلاث القرون هي التي المتقدمون قول ممكن. نعم، في منظومة القواعد الفقهية للشيخ عبد الرحمن بن ناصر السعدي رحمه الله قد تكلمنا على عدة مقدمات في هذا الفن، مقدمات في فن القواعد الفقهية أو علم القواعد الفقهية، وإن شاء الله نبتدئ بالكلام على هذه المنظومة، وقد شرحها مؤلفها أو ناظمها رحمه الله، وسنقرأ خاصة في 10 أبيات كما سمعنا من قبل في فضل العلم وفي مقدمات بعيدة عن صلب الموضوع، نقرأ أيضا شرح الناظم فيها، ونمشي إن شاء الله حتى يأتي يعني الكلام على القواعد، فيكون عند ذلك التفصيل فيها. فتفضل يا أخانا عبد الله، تفضل. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين وعلى آله وصحبه وسلم، أما بعد، قال الشيخ العلامة عبد الرحمن بن ناصر السعدي رحمه الله في منظومته الحمد لله العلي الأرفقي وجامع الأشياء والمفرق، قال في الشرح: أما الحمد، لو تقرأ لنا طيب نقرأ، تفضل اقرأ، إن في شيء يستحق التعليق ولا نسمع جميعا، تفضل. الحمد لله العلي الأرفقي وجامع الأشياء والمفرق، موجود عند الأخ. قال رحمه الله: أما الحمد فهو الثناء على الله بصفات كماله وسبوغ نعمه وسعة جوده وبديع حكمته سبحانه وتعالى. نعم، لأنه تعالى كامل الأسماء والصفات والأفعال، ليس في أسمائه اسم مذموم، بل كلها أسماء حسنى، ولا في صفاته صفة نقص وعيب، بل هي صفات كاملة من جميع الوجوه. وهو تعالى جميل الأفعال، لأن أفعاله دائرة بين العدل والإحسان، وهو محمود على هذا وعلى هذا، فله أتم حمد وأكمله. اللهم لك الحمد، اللهم لك الحمد. نعم. والله هو المألوه المعبود الذي يستحق أن يؤله ويعبد لجميع أنواع العبادة، ولا يشرك به شيئا لكمال حمده. العلي الذي له العلو التام المطلق من جميع الوجوه، علو الذات وعلو القدر وعلو القهر سبحان. الأرفق أي الرفيق في أفعاله، فأفعاله كلها رفق على غاية المصالح والحكمة، وقد أظهر الله سبحانه لعباده من آثار رفقه عند فرض الجلالة، وقد أظهر الله سبحانه، ولقد أظهر سبحانه طيب. وقد أظهر سبحانه لعباده من آثار رفقه ما يستدلون به على كماله وكمال حكمته ورفقه، كما في خلقه السماوات والأرض وما بينهما في ستة أيام مع أنه قادر على أن يخلقها في لحظة، وكذلك خلقه الإنسان والحيوانات والنبات على اختلاف أنواعه يخلقها شيئا فشيئا حتى تنتهي وتكمل مع قدرته على تكميلها في لحظة، ولكنه رفيق حكيم. فمن رفقه وحكمته تطويرها في هذه الأطوار فلا تنافي بين قدرته وحكمته، كما أنه يقدر على هداية الضالين ولكن حكمته اقتضت إبقاءهم على ضلالهم عدلا منه تعالى ليس ظلما، لأن إعطاء الإيمان والهدى محض فضله، فإذا منعه أحدا لم يعد ظالما، لا سيما إذا كان المحل غير قابل للنعم. يعني إذا أنعم الله سبحانه وتعالى على إنسان فهذا من واسع فضله عز وجل وكريم إحسانه لخلقه، وإذا أضل رجلا فبعدله سبحانه وتعالى وبحكمته، فإذا حرم رجلا الهداية فلم يحرمه شيئا واجبا عليه له. ولذلك لما تكلم بعض الناس في هذا الباب مع أحد العلماء وقال يعني إذا قضى الله سبحانه وتعالى علي أن أكون من أهل النار ومنع عن الإيمان يكون قد ظلمني، وقال ما هو الظلم؟ قال الظلم أخذ حق الغير. قال طيب، ويعني الله سبحانه وتعالى لله ما في السماوات وما في الأرض، أنت ملك الله، إن أدخلك الجنة فبفضله وإن أدخلك النار فبعدل، أنت الذي خلقك الله عز وجل وأعطاك هذا ما أنت فيه من خير، ما أنت فيه من صحة، ما أنت فيه من حواس، ما أنت فيه من أمور أعطاكها الله سبحانه وتعالى، فإن أدخلك الجنة فبفضله وإن أدخلك النار فبعدله. ولذلك المؤمن دائما يخاف على نفسه أن والعياذ بالله أن ينصرف قلبه عن الخير، فدائما يدعو الله بالثبات على الهدى، يا مقلب القلوب والأبصار ثبت قلبي على طاعتك دائما. وكما ذكروا أن الإسرائيلي لما التقى مع القاضي عبد الجبار الهمداني، والهمداني يعني يقول بقول أهل البدع في هذا الباب، فلما رأى الإسرائيلي، والإسرائيلي أيضا عنده مآخذ أخرى لكن في هذا الباب موافق، لما قال سبحان من تجلى سبحان من تنزه عن الفحشاء، يعني معنى ذلك أنكم تقولون أن الله سبحانه وتعالى يقضي بالمعصية ويقضي بالذنوب على العباد وأنهم لا يفعلون المعصية إلا بشيء قد قدره الله عليهم. قال سبحان من تنزه عن الفحشاء، وقال إسرائيلي سبحان من لا يكن في ملكه إلا ما يشاء، أي أنكم لازم قولكم أن هذه المعصية وقعت دون إرادة الله عز وجل ودون مشيئته، أي وقعت قهرا. فقال أيشاء ربنا أن يعصى، هذا كلام الهمداني، فقال الإسرائيلي أيعصى ربنا قهرا، يعني يقهر على المعصية. فقال أرأيت إن منعني الهدى وقضى علي بالردى أحسن إلي أم أساء، رأيت إن منعني الهدى وقضى علي بالردى أحسن إلي أم أساء، قال إن منعك ما هو لك فقد أساء، وإن منعك ما هو له فالله يختص برحمته من يشاء، يعني الهداية ليست ملكك ملكه، فإن أعطاكها فالحمد لله، وإن منعك فهذا يعني حكمة الله عز وجل، وإن منعك ما هو له فالله يختص برحمته من يشاء. فانقطع القاضي عبد الجبار وسكت. فالشاهد الهداية والتوفيق شيء من يعني محض من فضل الله سبحانه وتعالى علينا، ليس لنا فيه لا كثير ولا قل ولا حق على الله عز وجل. ولذلك نحن نحمد الله الذي هدانا الإيمان، نحمده ونشكره ونثني عليه ثناء يليق بجلاله أن هدانا الإيمان وشرح صدورنا لهذا الدين، حبب إلينا المساجد ومجالس العلم، حبب إلينا الصالحين وحبب إلينا السنة وأهلها، وجعل هذا محببا لقلوبنا، وإلا فمن الذي يمنع والعياذ بالله أن يضل الإنسان كما ضل يعني ملايين من الناس يهود ونصارى ومجوس وهندوس وغير ذلك. فنحمد الله على الهداية يا أخوان، نحمد الله، نحمد الله ونسأله المزيد من الهداية والثبات على الخير. نعم. فكل صفة من صفاته تعالى لها أثر في الخلق والأمر ولا ينافي بعضها بعضا، ومن فهم هذا الأصل العظيم انحلت عنه إشكالات كثيرة في معرفة أسماء الله وصفاته، ونزل كل اسم من أسماء الله في محله اللائق به. وقولي وجامع الأشياء والمفرق يعني أنه تعالى جمع الأشياء في شيء وفرقها في شيء آخر، كما جمع بين خلقه في كونه خلقهم ورزقهم، وفرق بينهم في الأشكال والصور والطول والقصر والسواد والبياض والحسن والقبح وغير ذلك من الصفات. كل هذا صادر عن كمال قدرته وحكمته ووضعه الأشياء مواضعها اللائقة بها، والله أعلم. طيب الله هنا بارك الله. احنا قرأنا البيت الأول في القواعد الفقهية في منظومة الشيخ عبد الرحمن بن ناصر السعدي، ويقال أيضا السعدي، وهو قوله رحمه الله: الحمد لله العلي الأرفقي وجامع الأشياء والمفرقي. قرأنا هذا البيت وقرأنا كلام أو شرح الناظم لهذا البيت، ولكن فقط الذي أريد أن أذكره من مما يضاف إلى ذلك الشرح أن بعض أهل العلم نبه على أن قول الناظم وجامع الأشياء والمفرقي فيه براعة الاستهلال، فيه براعة الاستهلال، وهذا كلام يستعمله البلاغيون، والمراد به أن هذه الكلمة تدل على مضمون، تدل على مضمون المادة التي تكلم عنها القصيدة أو النظم. وقول وجامع الأشياء والمفرق إشارة إلى القواعد الفقهية التي هي تجمع أصول هذه المسائل وتفرق الأحكام عليها في جزئياتها، يرحمك الله، إشارة إلى القواعد الفقهية. فإن من شأن القواعد الفقهية أنها تجمع، من شأن القواعد الفقهية أنها جامعة وتجمع يعني كثيرا من الأشياء المفرقة، ثم تعطي هذا الحكم على أجزاء كثيرة إلى ما لا يعلمه إلا الله عز وجل، أجزاء كثيرة متفرقة. قالوا هذا يدل على براعة الاستهلال عند الناظم، لأنه في هذا الجزء من البيت استطاع أن يشير إلى المادة العلمية التي هو بصدد الكلام عنها. تفضل. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين وعلى آله وصحبه وسلم، أما بعد، قال الناظم رحمه الله تعالى: ذي النعم الواسعة الغزيرة والحكم الباهرة الكثيرة. أكمل الأبيات التي وراها بيتان أيضا، ثلاث أبيات مجموعة. ثم الصلاة مع سلام دائم على الرسول القرشي الخاتم وآله وصحبه الأبرار الحائز مراتب الفخار. نعم. قوله رحمه الله: ذي النعم الواسعة الكثيرة أو الغزيرة. النعم يقول علماء أو بعض أهل العلم النعم هي النعمة المفعولة على وجه الإحسان، النعمة المفعولة على وجه الإحسان أو المنفعة المفعولة على وجه الإحسان. فقوله المنفعة أخرج بذلك المضرة، ليست من النعم. وعلى وجه الإحسان أخرج النعمة أو أخرج المنفعة التي هي معمولة على وجه الامتنان، تنفع الرجل لتمتن عليه، أو تنفع الرجل لأنك تريد منه مصلحة، أو تنفع الرجل لأنك تتزلف له لمسألة أخرى. فهذه منفعة مفعولة ليس على وجه الإحسان، أو تنفع الرجل لتستدرجه. ممكن بعض الناس يعني يحسن إليك ليستدرجك، فإذا استدرجك أنزل بك الضر، نسأل الله السلام. فهذه ما تسمى نعمة، وهي وإن كانت منفعة لكن ليست معمولة أو ليست مفعولة على وجه الإحسان. ونعم الله سبحانه وتعالى هي إحسان للخلق، إحسان للخلق. وأما الكافر المعرض فهذه النعمة تكون حجة عليه، المؤمن النعمة تنفعه وتقربه إلى الله ويعني تعينه وتكون مطية ومرضاة لله عز وجل. أما الكافر فالنعم الله سبحانه وتعالى يزديها له، فإذا لم يعمل بمقتضى هذه النعم من الشكر فإنها تكون وبالا عليه، وبعد ذلك يأتيه العقاب سواء في الدنيا والنكال والعذاب في الآخرة، نسأل الله السلام. وكذلك أخذ ربك إذا أخذ القرى وهي ظالمة إن أخذه أليم شديد، صلى الله العافية. قوله تعالى ذي النعم الواسعة الغزيرة أي الكثيرة، والحكم يقول العلماء الحكمة اسم جامع لكل ما يمنع المرأة من الوقوع في الخطأ. الحكمة جمعها الحكم اسم جامع لكل ما يمنع المرء من الوقوع في الخطأ. والحكم الباهرة الظاهرة المدهشة لعظمتها ولقوة تأثيرها، والحكم الباهرة الكثيرة. ثم الصلاة مع سلام دائم على الرسول القرشي الخاتم عليه الصلاة والسلام. صلاة كما سيأتي في الشرح ثناء من الله عز وجل، ومن العبد دعاء، ومن العبد دعاء. الصلاة مع سلام، والسلام أيضا تحية فيها السلامة من الآفات والعيوب والمكروه أيضا. ثم الصلاة مع سلام دائم على الرسول صلى الله عليه وسلم القرشي المنسوب لقريش الخاتم أي خاتم الأنبياء والمرسلين، فإنه صلى الله عليه وسلم القائل لا نبي بعدي، فإنه القائل لا نبي بعدي. وآله الآل عدة أقوال العلماء فيها، منهم من يقول الآل هم أتباع النبي عليه الصلاة والسلام في كل زمان، ومنهم من يقول الآل هم أهل بيته، ومنهم من يقول الآل يعني أمهات المؤمنين، أهل بيت أمهات المؤمنين، ومنهم من يقول الآل هم الممنوعون من الصدقة، هم الممنوعون من الصدقة. وعلى القول الأول الذي هو الآل معناه بارك الله فيكم الأتباع، فإضافة الصحابة أو ذكر الصحابة بعد ذلك ومن ذكر الخاص بعد العام، لأنه آله أي أتباعه وصحبه، الصحب من الأتباع، الصحب من الأتباع، فيكون من ذكر الخاص بعد العام. وآله وصحبه الأبرار البررة. الحائز أي الحوز هنا الجمع والضم، الذين جمعوا مراتب الفخار المراتب الدرجات والمنازل. الفخار أي الشرف، وهكذا أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام. وعندي هنا بعض الأبيات كتبتها عن بعضهم يقول وليس في الأمة كالصحابة، وليس في الأمة كالصحابة أي في منزلتهم من الخير والفضل، وليس في الأمة كالصحابة في الفضل والمعروف والإصابة، فإنهم قد شاهدوا المختار صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وعاينوا الأسرار والأنوار، وجاهدوا في الله حتى بان دين الهدى، دين الهدى وقد سمى الأديان أي على الأديان وقهرها وهيمن عليها. وأما على قول من يقول الآل هم الأتباع، فيستشهد أيضا بقول من قال آل النبي هم أتباع، هم أتباع ملته من الأعاجم والسودان والعرب، لو لم يكن آله إلا أقاربه صلى المصلي على الطاغي أبي لهب. لكن هذا كلام بعيد، لأن من المعروف أن الذين قالوا الآل أقارب أي الأقارب المؤمنون الصادقون الصالحون المسلمون، ما الأقارب الكفار، ليس هذا مرادا، لأن قوله لو لم يكن آله إلا أقاربه صلى المصلي على الطاغي أبي لهب هذا قول بعيد. ومن المعلوم أن الذين قالوا الآل هم القرابة أي القرابة الصالحة، قرابة النبي عليه الصلاة والسلام المؤمنون به، أما قرابته الكفار فليسوا بكفار. وأما على قول من يقول الآل هم أتباع النبي عليه الصلاة والسلام، يستدل على ذلك بأحاديث كثيرة، منها قوله عليه الصلاة والسلام يزعم أنه مني وليس مني إنما أولياء المتقون، واحد من أهل البيت يعني من الذين تحدث عنهم النبي عليه الصلاة والسلام من الجبابرة في آخر الزمان، وأنه مني وليس مني إنما أولياء المتقون، لأنه ظالم جائر ومن الجبابرة صلى الله عليه وسلم. فيفضل إشخاص الشارح. قال رحمه الله هذا بيان لسعة فضله وعطاياه الشاملة لجميع خلقه، فلا يخلو مخلوق من نعمه طرفة عين. نعم يا أخوان، لا يخلو مخلوق من نعمه طرفة عين، لا تستغنى عن الله طرفة عين. يستغنى الإنسان عن أمه وأبيه، يستغنى الطفل المولود أمه تموت وهي في حالة النفاس، ومع ذلك يعيش هذا الطفل وبعد ذلك يشب ويكون عظيما وله شأن. أما عن الله عز وجل لا يستغني طرفة عين. يا أيها الناس أنتم الفقراء إلى الله والله هو الغني الحميد. نعم، قال فلا يخلو مخلوق من نعمه طرفة عين، ولا سيما الآدمي، إن الله فضله وشرفه وسخر له ما في السماوات وما في الأرض وأسبغ عليه نعمه الظاهرة والباطنة، ولا يمكن تعداد نعمه. وأسبغ عليه نعمه الظاهرة والباطنة ولا يمكن تعداد نعمه. نعم، قال تعالى يعني لا يمكن إحصاء النعم، وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها. نعم، قال تعالى وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها إن الله لغفور رحيم، ولكنه تعالى رضي من شكر نعمه بالاعتراف بها والتحدث بها وصرفها في طاعة الله، وأن لا يستعان بشيء من نعمه على معاصيه. لأنك إذا تحدثت بنعمة الله الإنسان وأما بنعمة ربك فحدث، فتحديثك بنعمة الله دليل على اعترافك بها ودليل على شكرك إياها ودليل على شعورك بالفقر إليها والحاجة إليها ودليل على شعورك بالفقر والحاجة إلى نعمة الله عز وجل، ودعوة للناس أن يتحدثوا بنعم الله لما في ذلك من هذه الفوائد وغيرها. فالتحديث بنعمة الله عز وجل فيها الخير، فيه الخير العظيم وفيه التواضع وفيه رد النعمة إلى مولاها سبحانه وتعالى، وما بكم من نعمة فمن الله، فأي نعمة نحن نتقلب فيها ظاهرة وباطنة نعلمها أو نجهلها هي من الله عز وجل، فالله يجعلنا وإياكم من الشاكرين. نعم، قال وقولي والحكم الباهرة الكثيرة، يعني أن حكمه تعالى كثيرة تبهر العقول وتتعجب منها غاية العجب، إن جميع مخلوقاته ومأموراته مشتملة على غاية الحكمة، ومن نظر في هذا الكون وعجائبه وسمائه وأرضه وشمسه وقمره وكواكبه وفصوله وحيوانه وأشجاره ونباته وجباله وبحاره وجميع ما يحتوي عليه رأى فيه العجائب العظيمة. ويكفي الإنسان نفسه فإنه إذا ويكفي الإنسان نفسه فإنه إذا نظر إلى كل عضو من أعضائه علم أنه لا يصلح في غير محله. الله أكبر، سبحان الله، تبارك الله أحسن الخالقين. لو خلق الله سبحانه وتعالى الأنف في غير موضعه والعين عين هنا وعين وراء وعين كذا، أي عضو في مكانه لو انتقل المكان ما يلق له إلا مكانه الذي اختاره الله له سبحانك يا رب. اللهم لك الحمد، اللهم لك الحمد. نعم، قال أما الصلاة من الله في قوله ثم الصلاة، قال رحمه الله في قوله ثم الصلاة مع سلام دائم على الرسول القرشي الخاتم. أنتم إذا سمعتم ذكر الرسول تصلون عليه أو لا يلزم من كوننا نصلي عليه أن تسمع، ولا يلزم ولا يلزم، هذه المسائل الأصولية التي يستخدمها أحيانا طلبة العلم ليغطوا بها غفلتهم. واحد تقول له يا أخي أنت سمعت اسم الرسول ما صلى عليه، أنت ما ترى له شفة تتحرك ويسمع ذكر النبي عليه الصلاة والسلام، يقول لك لا يلزم أن تسمع. وصحيح لا يلزم، لكن هل صليت، السؤال هل صليت على النبي عليه الصلاة والسلام عندما سمعت ذكره؟ لا يلزم أن أسمع صحيح، لكن هل فعلت؟ فانظر يحيد عن الجواب ويأتي بكلام آخر، وهذه مصيبة كبرى. البخيل من ذكرت عنده فلم يصلي علي صلى الله عليه وسلم، وقد شرف الله أهل الحديث بأنهم يكثرون من الصلاة على النبي عليه الصلاة والسلام. أما أهل الكلام وأهل الرأي وكذلك بارك الله فيكم أهل الجدل والخصومات، هؤلاء ما يكاد يذكر عندهم في قضاياهم ذكر النبي عليه الصلاة والسلام، لأنهم في قضايا وكليات وجزئيات وأمور مسلم بها وأمور متفق عليها مختلف فيها مسائل منطقية ما فيها ذكر النبي عليه الصلاة والسلام. أما الحديث حدثنا حدثنا حدثنا قال قال رسول الله سمعت كذا قال رسول الله قال رسول الله قال ما شاء الله. فالحديث هذا شرف لهم أن الله سبحانه شرفهم، ما هو أنه يذكر النبي عليه الصلاة والسلام في مجلسهم وهم لا يصلون عليه وإلا هم بخلاء، ما هو شرف هذا، هذا هؤلاء بخلاء. وممن يعني أمن النبي عليه الصلاة والسلام في الدعاء عليهم، قل آمين خاب وخسر أو رغم أنف امرئ قل آمين من ذكرت عنده ولم يصلي عليك قل آمين فقلت آمين صلى الله عليه وسلم. فيحرص الإنسان بارك الله فيكم دائما على هذا، أن يكون حريصا على ذكر، إذا ذكر النبي عليه الصلاة والسلام أن يبادر بالصلاة والسلام عليه. العام ما عندهم في ذلك شيء، يعني يقول صلى على رسول الله يقول عليه ألف، يقول لك ألف، ما يقول لك عليه الصلاة والسلام يقول لك ألف، الشيطان يصرفه ما يصلى على النبي عليه الصلاة والسلام. نعم. قال رحمه الله: أما الصلاة من الله فهي ثناؤه على عبده في الملأ الأعلى، ففيها حصول الخير، والسلام فيه دفع الشر والآفات، والرسول من أوتي، ويراد بذلك التحية أيضا عندما تقول السلام عليكم ورحمة الله، أي أسلمك من شري، أسلمك من شري أيضا، إذا سلمت على الرجل فأنت تسلمه من شرك ومن الأذى منه. فإذا أنت يعني تحيي بهذه التحية معناه أنك تصون عرضه ودمه. وذلك حتى هنا في أسلاف القبائل إذا رجل سلم على رجل ثم قتله فيكون، أو ثم غدر به، يكون عليه أحكام مغلظة، لأنه إذا سلم عليه فقد أمنه، فإذا أمنه ثم غدر به يكون عليه أحكام أخرى، وذلك تقع شريعة بينهم هل هو سلم عليه أو ما سلم، وروح يجيبوا شهود سلم لا ما سلم، أنا ما سلمت لا سلمت، لأن عندهم السلام أمان، السلام أمان، السلام عليكم أنك تؤمنني والسلام عليكم تقتلني. نعم. دفع الشر والآفات، شوف كيف القبائل العوام يفهمون أشياء كثير من طلبة العلم ما يعرفونها، السلام عليكم بس السلام عليكم إيش معناه السلام عليكم. نعم. والرسول من أوحي إليه بشرع وأمر بتبليغه، والخاتم. نعم. طيب دائما على الرسول، يعني الرسول الفرق بينه وبين النبي بحث طويل، على أن الرسول أوحي إليه بشرع وأمر بتبليغه. نعم. والخاتم الذي ختم الله به أنبياءه ورسله فلا نبي بعده صلى الله عليه وعلى آله. نعم. وآله، قال رحمه الله: وآله وصحبه الأبرار الحائز مراتب الفخار. قال في الشرح: وآل النبي هم، وآل النبي هم أتباعه على دينه إلى يوم القيامة، فيدخل فيهم الصحابة، فيكون عطفهم عليهم من باب عطف الخاص على العام. والصحابة داخلون في ذلك دخولا أوليا، ومن وراءهم تبع لهم، الصحابة رضي الله عنهم في كون الآل هم الأتباع، هم أشرف الأتباع وأعلى طبقة زمانا وفضلا وشرفا ومكانة في هذه الأمة. نعم. فيكون عطفهم عليهم من باب عطف الخاص على العام، لمزيتهم وشرفهم بالعلم النافع والعمل الصالح والتقى الكامل الذي أوجب لهم مفاخر الدنيا والآخرة رضي الله عنهم. نعم. والآل، الآل كانت الصلاة يعني مثل الصلاة الإبراهيمية في الصلاة، اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إلى آخر. وقالوا أن في زمن بني أمية لما حصل بين أهل البيت وبين بني أمية نزاع، فكان هناك من يخاف يجهر بالصلاة على الآل، واقتصر صلى الله عليه وسلم، ولا الصلاة التامة ذكر الآل فيها، الصلاة التامة ذكر الآل فيها، وأن الذين تركوها ربما تركوها لشيء من باب المصالح والمفاسد، لظروف مرت بها يعني الأمة المسلمة. أما نحن فنحرص على أن تكون صلاتنا على النبي عليه الصلاة والسلام بذكر الآل. عن هذا تسأل أو عن شيء آخر؟ عن آله وصحبه، ما أعرف هذا في الروايات، يعني إن ذكر الآل بس أعرف في الرواية ذكر الآل، لكن بعض أهل العلم يذكر هذا عن آله وصحبه وسلم. نعم. جزاك الله خير، بارك الله فيك، أحسنت. نعم. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين. اعلم هديث أن أفضل المنن علم يزيل الشك عنك والدرن، ويكشف الحق لذي القلوب، ويوصل العبد إلى المطلوب. نعم، في هذين البيتين. طيب، في قول الناظم اعلم هديث أن أفضل المنن علم يزيل الشك عنك والدرن، لما تكلم الناظم بثنائه على الله سبحانه وتعالى والصلاة على رسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم وذكره الأصحاب الأخيار وما بلغوه من مراتب الفخار والعزة في الدنيا والآخرة، بدأ يرغب في طلب العلم، يرغب في طلب العلم، فإن العلم أو الخوض في العلم باعتبار مكانته وشرفه، فرغب في طلب العلم فقال اعلم، يأمر القارئ أن يعلم هذه الفائدة، فإنه إذا علمها وأيقنها حمله ذلك على الخوض في طلب العلم، وتحمل في سبيل ذلك المشاق، وتلذذ بالصعاب في سبيل طلبه العلم. اعلم هديتا، ثم دعا لهذا القارئ المطلع على هذه المنظومة أو السامع، وهذه سنة جرى عليها العلماء، اعلم علمن الله وإياك، اعلم وفقن الله وإياك للرشاد إلى غير ذلك. قال اعلم هديت أن أفضل المنن، أفضل العطايا وأكرم ما يمن الله سبحانه وتعالى به على عبده أن يهديه للعلم النافع. اعلم هديت أن أفضل المنن علم يزيل الشك عنك والضرن، فهذا هو العلم النافع، هذه صفة العلم النافع، العلم الذي يذهب عنك الآفات والأمراض. وكما يذكر العلماء بأن الأمراض حسية ومعنوية، المرض الحسي الذي يكون في البدن، مرض الحسي الذي يكون في البدن، والمعنوية وهي أمراض القلوب، وتنقسم إلى قسمين، مرض الشهوات ومرض الشبهات. الشهوة والشبهة مرضان يعني يتواردان على القلب، نسأل الله العفو والعافية، ولهما أثرهما البالغ على القلب، ومرض القلب يؤثر في البدن كما ذكر ذلك الإمام ابن القيم رحمه الله في الداء والدواء، ذكر أن مريض القلب يؤثر مرض قلبه على بدنه، قال ولذلك فقد خارت قوى فارس أمام إيمان أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام، خارت قواهم ولم تنفعهم أحوج ما يكونون إليها، لم تنفعهم أحوج ما كانوا إليها، خارت قواهم وضعفوا وجبنوا أمام أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام الذين جاءوهم بقلوب مؤمنة عامرة بالإيمان. فالعلم يا أخي إذا لم يدفع عنك الأمراض فإيش الفائدة منه؟ إذا كان العلم يجلب لك الأمراض كحب الرياء السمعة والشهرة والذكر، كحب يعني التصدر، حب العلو في الأرض، وكذلك بارك الله فيكم من يعني أن تفوق الأقران أو غير ذلك، إيش الفائدة من علم أخوة؟ هذا مو بعلم، هذا لو أنك جاهل لكان أفضل لك، الجاهل خير لك من هذا العلم الذي لا يزيل عنك هذه الأمراض. اعلم هديت أن أفضل المنن علم يزيل الشك عنك والضرر. والعلم كما يقول العلماء في تعريف العلم هو إدراك الشيء على حقيقته في الواقع، العلم يجعلك تدرك الشيء إدراكا صحيحا لا مضخما ولا مصغرا، كلما كان عندك علم بالشيء عرفته على حقيقته، إدراك الشيء على حقيقته أو على ما هو عليه في الواقع. فالإنسان الجاهل يعظم الصغير ويحقر العظيم، الجاهل نظرته للأمور ما يعطي لكل شيء قدره الشرعي، اما ان يعظم الصغير، وترى عند مثلا الجاهل قضايا عظيمة جدا تكون قضايا الايمان والكفر عنده وهي في الشرع ليست كذلك، ويأتي على المسائل التي هي مسائل الايمان والكفر والولاء والبراء والمفاصلة والمواصلة ويقول هذه مسألة سهلة، مسألة هينة، في امور اكبر منها. فكلما كان عند الرجل علم شرعي كلما عرف الأمور على حقيقتها. اعلم هديت أن أفضل المنن علم يزيل الشك عنك والدرن. الدرن هو القذر والوسخ، وهذا معناه فيما ما نحن فيه أمراض الشهوات والشبهات، أمراض الشهوات صلى الله عليه وسلم. ويكشف الحق لذي القلوب، هذا هو العلم الذي يكشف لك الحق وطريقه ويبينه لك، فلا تضل ولا تشقى ولا تذهب يعني يمنة أو يفرى في الطرق والسبل المظلمة. ويكشف الحق لذي القلوب ويوصل العبد إلى المطلوب. مطلوب العبد رضا الله، مطلوب العبد أن يرضي ربه سبحانه وتعالى ويفوز بجنته وينجو من عذابه، هذا مطلوب الرجل المؤمن. فإذا كان الرجل المؤمن وفق العلم فإنه يوصله بإذن الله إلى هذا المطلوب على خير حال. ننظر ماذا قال الشارح في لنظمه، تفضل. قال رحمه الله: يعني أن منن الله على العباد كثيرة، وأفضل ما من الله على عبده به هو العلم النافع. قد يقول قائل: ليش يقول العلم النافع؟ أفضل ما من الله به الإيمان. المقصود هنا العلم النافع الموصل للإيمان، العلم النافع الخادم للإيمان والمحافظ على الإيمان، ويعني الذي به يسلم الإيمان. فإن الإنسان إذا كان عنده يعني إيمان بدون علم فلا يأمن على نفسه أن يرتد ولا يأمن على نفسه. ليس معنى ذلك أن العالم يعني آمن على نفسه الردة، لا، لكن الردة عند أهل العلم والضلالة عند أهل العلم قليلة جدا بالنسبة إلى غيرهم من الناس. يعني نادر جدا أن تقول مثلا العالم الفلاني بعد أن بلغ من السنة كذا وكذا ارتد وخرج من الإسلام وآمن بدين غير دين الإسلام. لكن عند العوام وعند أهل البدع والضلالات كثير، عند أهل البدع والضلالات يخرجون ويمرقون من الدين، نسأل الله السلامة. فالعلم المقصود هنا العلم الذي يحافظ على الإيمان ويبقيه ويقويه ويؤصله ويجذره ويجعله رطبا غضا طريا في القلب، فيثمر الأعمال الصالحة ويثمر تقوى الله عز وجل. وضابط العلم النافع كما قلت في النظم أنه يزيل عن القلب شيئين، وهما الشبهات والشهوات. الشبهات تورث الشك، والشهوات تورث درن القلب وقسوته، وتثبط البدن عن درن القلب وقسوته. والشهوات تورث درن القلب وقسوته، وتثبط البدن عن الطاعات. صحيح، المعاصي تثقل البدن، المعاصي تضعف القلب، وإذا ضعف القلب ضعف البدن، ضعف البدن عن الطاعة وتثاقل تباطأ وخذل عن الطاعة. ولذلك فأمر العلاقة بين القلب والبدن علاقة وثيقة ووطيدة جدا. ولذلك لا تكاد تتصور أن رجلا يكون قوي الإيمان في القلب لكنه ضعيف الإيمان في العمل الظاهر، هذا لا يتصور، هذا لا يتصور. أما هو عند المرجاء متصور، بل يقول المرجاء إن الرجل يكون كامل الإيمان في القلب وإن لم يعمل واجبا وإن لم يترك فعل محرم. فلا شك أن هذا قول قبيح، وهو الذي شنع يعني فيه أو شنع على قائليه السلف رحمة الله عليهم بأن هذا قول قبيح. كيف يكون قوي الإيمان في القلب ولكنه لا يعمله في الظاهر؟ فالعلاقة بين الظاهر والباطن أي بين القلب والجوارح علاقة وطيدة جدا، علاقة وطيدة جدا. فكلما قوي إيمان القلب ظهر ذلك على الجوارح، وكلما كانت هناك أعمال الجوارح من الأعمال الصالحة فإنها تقوي وتثقل إيمان القلب. إذن هذا كل منهما يخدم الآخر، إيمان القلب يدفع الجوارح للعمل، وإذا فعلت الجوارح العمل رجعت ذلك بأثرها الحسن على توطيد وتقوية ويعني وتجذير هذا الإيمان القلبي الباطني. فهنا يعني كما يقول الشهوات تثبت البدن عن الطاعات، صحيح الشهوات تثبت البدن وتضعفه، الله العفو والعافية. ولذلك يقول أحد العلم: رب رجل أكل من الحرام لقمة فحرمته قيام ليلة. لقمة من الحرام تحرم الرجل قيام ليلة كاملة. وكان الرجل من السلف يشعر بذلك، فكان أحدهم يقول: لقد عاقبني الله بذنب فعلته منذ 40 سنة، فحرمني قيام الليل، فحرمني كذا، أو وقع لي كذا أو كذا. فالشعور يا أخوان بالذنوب وآثارها على القلب ومن ثم آثارها على البدن، هذا أمر لا بد أن يكون عندنا إحساس بهذا. أما إذا كان إنسان لا يحس بهذا فكما قال القائل ما لجرح بميت إيلام، نسأل الله السلام. نعم. قال رحمه الله: فعلامة العلم النافع أن يزيل هذين المرضين العظيمين، ويجلب للعبد في مقابلتهما شيئين، وهما اليقين الذي هو ضد الشكوك، الثاني الإيمان، الإيمان التام الموصل للعبد لكل مطلوب، المثمر للأعمال الصالحة الذي هو ضد للشهوات. فكلما ازداد الإنسان من العلم النافع حصل له كمال اليقين وكمال الإرادة. ولا تتم سعادة العبد إلا باجتماع هذين الأمرين، وبهما تنال الإمامة في الدين. قال تعالى: وجعلنا منهم أئمة يهدون بأمرنا لما صبروا وكانوا بآياتنا يوقنون. إذن الذين يصبرون على الأذى وعندهم يقين بالحق وأن الله سينصر أهله، هؤلاء هم حقا الذين يستحقون الإمامة بالدين في الدنيا، يكونون أئمة بالدين، يرفعهم الله سبحانه وتعالى بهذا الدين، ويكونوا أئمة هدى للناس. لماذا؟ لأنهم وفقوا إلى الصبر واليقين. أما الإنسان الذي يتبع الكثرة والذي يقول لك أنا ما بقدر أواجه ولا أستطيع أن أقول، ويضعف ويقول الباطل ويترك هذا، أن له مرتبة الإمامة في الدين، وهو ليس من الذين صبروا على الحق ولا من الموقنين بوعد الله ونصره لعباده المؤمنين الذي وعدهم بهذا الشيء. هذا لا يكون. وجعلنا منهم أئمة يهدون بأمرنا لما صبروا وكانوا بآياتنا يوقنون. اعلم أنه لا إمامة إلا بهذين الأمرين، لا إمامة إلا بهذين الأمرين، وأن تختر لنفسك، اختر نفسك تثبت على الحق أو تتركه، تصبر عليه أو تضجر وتقلق وتنزعج وتتركه، اختر لنفسك. المهم لا إمامة إلا بهذا، لا إمامة إلا بهذا. وجعلنا منهم أئمة يهدون بأمرنا لما صبروا وكانوا بآياتنا يوقنون. نعم. ودرجات اليقين 3 كل واحدة أعلى من الأخرى. درجات اليقين 3 كل واحدة أعلى من الأخرى. نعم. علم اليقين وعين اليقين وحق اليقين. علم اليقين وعين اليقين وحق اليقين. نعم. فعلم اليقين في الدنيا كعلمنا الآن الجنة والنار. كعلمنا الآن علمنا الجنة والنار. نعم. ولا عندكم علمنا بالجنة والنار؟ علمنا الجنة والنار. طيب لا بأس، هذا علم اليقين. نعم. وعين اليقين إذا ورد الناس القيامة وأزلفت الجنة للمتقين وبرزت الجحيم للغاوين. يعني رأوها، رأوها لكن قبل الدخول. نعم. قال: فرأوهما قبل الدخول. وحق اليقين إذا دخلوهما. وحاصل المنازل عظيمة جدا، أن يصل المرء إلى اليقين بهذا فشيء عجيب. نعم. وحاصل ذلك أن العلم شجرة تثمر كل قول حسن وعمل صالح. هذا الذي ينبغي أن يكون، أو الواجب أن يكون، أن العلم شجرة تثمر كل قول حسن وعمل صالح. أما إذا أثمر العلم خلقا ذميما، ولذلك مهم جدا كل واحد منا يتفقد نفسه، كل واحد يتفقد نفسه، هل يزداد علما فيزداد حلما وأدبا، أو يزداد علما فيزداد طغيانا وبطرا، أو يزداد علما فيزداد كبرا وزهوا وفخرا، أو يزداد علما فيزداد حبا للجاه وحرصا وتشبثا في الذكر عند الناس؟ هذا لابد كل واحد منا يسأل نفسه، كل واحد منا يقف أمام نفسه المقام الغريم للغريب والعدو لعدوه، هل أنت بالعلم تزداد خيرا أم لا؟ لأن العلم هو شجرة تثمر كل قول حسن وعمل صالح، فإذا لم يكن كذلك فهذا خلل، هذا خلل في العلم. ولذلك يؤسفني حقيقة من طلبة العلم من يزداد علما فترى من أخلاقه الأخلاق السيئة وترى منه الأعمال القبيحة. سبحان الله، العلم ما يكون كذلك. قد مر بنا أثر الحسن البصري، قد كان الرجل يطلب العلم فما يلبث أن ترى أثر ذلك في صلاته وفي كلامه وفي سمته وفي هديه. ما أن يطلب الرجل العلم عند السلف، كان السلف كذلك، الرجل يطلب العلم ما يلبث أن يطلب العلم إلا أن ترى أثر ذلك في صلاة وفي سمته وفي كلامه وفي هديه، يظهر عليه أثر علمه يعني بدون تردد وبدون تباطؤ، لأن العلم تسمع كلام الله وكلام رسول عليه الصلاة والسلام، جالس العلماء، جالس الأخيار، تجلس في بيوت الله، فمن أين يأتيك الشيطنة هذه، ومن أين يأتيك يعني صلى الله السلامة المكر والخداع والسرقة، مثل مثلا بعض الطلبة الذين يجلسون بين طلبة العلم وهم يسرقون، هؤلاء لا خير فيهم أعوذ بالله، أشرار فجار يعيشون بين طلبة العلم ويسرقون، يعيشون في بيوت الله يسرقون، أعوذ بالله. أي ناس هؤلاء، أي قلوب يحملونها، أين قلوبهم لما يعيشوا بين طلبة العلم ويروح يسرق له نعلا أو يسرق له قلما أو يسرق له دفترا، أي قلب مع هذا الرجل؟ ولا الثاني مثلا الذي يعيش بين طلبة العلم فقط يريد أن يتسلط عليهم، يريد أن يعرف أخبارهم، ينقل أخبارهم ويتجسس عليهم، أي إيمان عند هذا الشخص؟ أي قلب يحملهم في صدره؟ ما تأثر من بيت الله، ما تأثر من قال الله قال رسوله، ما الأذان هذا أثر في قلبه، الأذان ما أثر في قلبه، الأعمال الصالحة، الصلاة، قيام الليل، صيام النوافل، ما أثر في قلبه شيء من هذا؟ فأقول بارك الله فيكم، يعيش أناس محرومون وهم في وسط هذا الخضم من الخير وسط هذه اللجة الطيبة العذبة، يعيشون أيضا وهم محرومون وأشقياء لا سعداء، نسأل الله العفو والعافية. فالعلم يا أخي هو علم يثمر، يثمر العمل الصالح والقول الحسن، العلم يؤثر فيك، فإذا لم يؤثر فيك العلم فهذا دليل على أنك فاشل وأنك لم توفق في طلب العلم. وأنا عندي الأخطار يعني التي تكلمت عنها من تجسس ومن سرقة ومن غير ذلك، أخطر منها وأشد منها الأمراض التي تنشأ مع طلبة العلم الكبار، الأمراض النفسية، لأن هذا مرض يفعله الرجل والناس يرونه فيخاف يتركه، أما ذاك الثاني الذي يشب في القلب وينمو وبذرة يعني والعياذ بالله تؤتي ثمارا سيئة. يعرف العلم بآثاره على الرجل في حالة الرضا والغضب، في حالة الرضا والغضب، إذا أغضبته ورأيته متأثرا بالعلم متخلقا بأخلاق أهل العلم فهذا رجل حقا استفاد، وأما في السعة ما شاء الله ووداعة وما شاء الله وكلام حسن، فإذا غضب رأيت شيئا آخر، هذا نسأل الله السلامة. نعم. قال: والجهل شجرة تثمر كل قول وعمل خبيث. وإذا كان العلم بهذه المثابة فينبغي للإنسان أن يحرص كل الحرص ويجتهد كل الاجتهاد في تحصيله، وأن يديم الاستعانة بالله في تحصيله، ويبدأ بالأهم فالأهم منه، ومن أهمه معرفة أصوله وقواعده التي ترجع مسائله إليها. وسواء كان هذا في باب العقيدة أو كان هذا في باب الحديث أو في التفسير أو غير ذلك، ليس فقط عن مسألة قواعد الفقه التي هو يتكلم عنها، المهم معرفة أصول العلوم وقواعد العلوم مقدمة قبل يعني مقدمة على معرفة الفروع والجزئيات. طيب تفضل. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين وعلى آله وصحبه وسلم، أما بعد، قال الإمام العلامة عبد الرحمن بن ناصر السعدي رحمه الله في منظومته في القواعد الفقهية: تحرص على فهمك للقواعد جامعة المسائل الشوارد، فترتقي في العلم خير مرتقى، وتقتفي سبل الذي قد وفقا. وهذه قواعد نظمتها من كتب أهل العلم قد حصلتها، من كتب أهل العلم قد حصلتها جزاهم المولى عظيم الأجر والعفو مع غفرانه والبر. سبحانك رب، ما شاء الله. في هذه الأبيات بعد أن ذكر المؤلف رحمه الله فضل العلم بصفة عامة، اعلم هديت أن أفضل المنن علم يزيل الشك عنك والضرر، بعدما تكلم على فضل العلم بصفة عامة ثنى بالكلام على فضل علم القواعد التي هو بصدد الكلام عنها، وهذا شيء فيه انسجام وفيه تركيب جيد، يبدأ الإنسان بالشيء العام ثم يثني بالأمر الخاص. وبعدما ذكر فضل العلم بصفة عامة بدأ يتكلم على فضل العلم الذي هو بصدده، وذلك بطلبه من طالب العلم أن يكون حريصا على فهم هذه القواعد. والحرص طلب الشيء مع شغف يعني واهتمام، تطلب الشيء بحرص أي باهتمام وشغف. وأحالنا الناظم رحمه الله إلى الفهم، فإن الفهم مقدم على الحفظ، فقال هنا فاحرص على فهمك للقواعد. لا شك أن الفهم مقدم على الحفظ، فإن الذي يحفظ ولا يفهم ما يستفيد هو من علمه من ناحية الاستنباط ومعرفة يعني ومآخذ العلماء إلى غير ذلك، إنما هو يوصله إلى غيره، إنما هو يحمل علما يوصله إلى غيره، كما أخبر النبي عليه الصلاة والسلام رب حامل فقه غير فقيه، رب حامل فقه غير فقيه، أو رب حامل فقه في رواية أخرى إلى من هو أفقه منه. فأرشدنا الناظم إلى أهمية الفهم، وليس معنى ذلك أنه يقول لا تحفظ، لا، فإنك إذا جمعت بين الحفظ والفهم فقد جمعت بين الخير كله في الباب الذي أنت بصدده. أما إذا كان عندك حفظ بدون فهم فلا، وإذا لم يكن إلا حفظ أو فهم فالفهم مقدم على الحفظ. أما إن استطعت أن تجمع بين الأمرين فنعمه. قال فاحرص على فهمك للقواعد. القواعد جمع قاعدة، وقوله هذا، وكما مر بنا أن القاعدة أساس الشيء، وما خفي منه وما كان عرضا من أجل أن يكون العمود فوقه إلى غير ذلك، كما يقول الله سبحانه وتعالى فأتى الله بنيانهم من القواعد. فهذا والمقصود هنا القواعد الفقهية، لأن المقام هو مقام هذا. احرص على فهمك للقواعد أي القواعد الفقهية، وإن كان المؤلف قد يدخل بعض في بعض المواضع شيئا من القواعد الأصولية، وقد مر بنا في المقدمات التي كانت بين يدي دراسة هذه الرسالة أن هناك فرقا بين القواعد الفقهية والقواعد الأصولية. ثم من أجل أن يشوق أيضا طالب العلم لأهمية ذلك، وصف هذه القواعد بأنها قواعد جامعة للمسائل المتناثرة، وهذا كما مر بنا من قبل أن هذه القواعد الفقهية قضية كلية أو حكم كلي أو أمر كلي يشمل المسائل الفقهية المتناثرة أو التي لا تحصى، لأن القواعد الفقهية تحكم أحكاما فقهية، هذه الأحكام الفقهية تتغير من زمن إلى زمن وعلى حسب النوازل، فهي لا أحد يعني يستطيع أن يحصيها. فقال فاحرص على فهمك للقواعد جامعة المسائل الشواردي. وأنت أحسن ما تبدد وتشتت فهمك لهذه المسائل الشوارد احفظ قاعدة، هذه القاعدة فيها ما لا يحصي إلا الله عز وجل من مسائل. فقال جامعة، وهذا وصف للقواعد، المسائل الشواردي. ثم ذكر فضيلة من يقوم بهذا الأمر، فقال فترتقي في العلم خير مرتقى وتقتفي سبل الذي قد وفقا، أي العلماء الذين وفقوا وسلكوا السبيل قبلك عندما فهموا العلوم وحفظوها ارتقوا ونبغوا وظهروا وعلى يعني نجمهم في سماء العلم وفي سماء الدعوة إلى الله عز وجل وفي سماء الخدمة لهذا الدين. فترتقي إذا سلكت مسلك القوم وصلت إلى ما وصلوا إليه، فترتقي في العلم خير مرتقى. والمرتقى هو السلم أو الدرج، المرتقى السلم أو الدرج الذي يرتقى عليه، والمقصود هنا خير مرتقى خير منزلة وخير مكان. وتختفي سبل الذي قد وفق، وهذا أمر واضح أن الإنسان إذا سلك سبيل القوم فإن شاء الله عز وجل هو في أمان وفي نجاح. ثم قال وهذه عندنا هذه مكتوبة بدون واو، والنظم ينكسر يعني لا يستقيم النظم على بدونها، وفي بعض النسخ رأيتها بالفاء، فهذه بعض النسخ فيها بالفاء فهذه قواعد نظمتها، لكن الشارح عندنا تحت أو المعلق على هذا الكتاب يقول البيت هكذا غير منضبط، وينضبط بإضافة حرف عطف في أوله فيصير هكذا وهذه قواعد نظمتها. نحفظها على الواو باعتبار أنها موجودة معنا في النسخة. وهذه قواعد كما مر بنا أنها قواعد جمع قاعدة، وصرفها هنا مع أنها ممنوعة من الصرف من أجل نظم البيت. قال وهذه قواعد نظمتها. نظم الشيء هو جمع شتاته، في والأصل في ذلك نظم العقد، نظم العقد من اللؤلؤ المتناثر، فيجمعه المرء في سلك أو في خيط فينظمه. وهكذا المسائل المتفرقة إذا كان لها قاعدة، فالقاعدة عبارة عن الخيط أو السلك الذي يشمل هذه المسائل المتناثرة. ونظم الشيء مقابل حله، حل الشيء أي نثر المعقود، ونظم الشيء أي جمع المتناثر، أي جمع أو عقد المتناثر. قال وهذه قواعد نظمتها من كتب أهل العلم قد حصلتها، وهذا من إخلاص المؤلف رحمه الله ولا نزكيه على الله تعالى، عندما عزى النعمة إلى أصحابها وعندما عزى الخير إلى أهله، فلم يقل هذه قواعد نظمتها من ابتكاري ومن اختراعي ومن فهمي ومن استقرائي إلى غير ذلك، لا، إنما أحال ذلك على أنه يعني مسبوق وأنه آخذ عمن قبله من أهل العلم. هذه خصلة حميدة في أهل العلم، خصلة حميدة في أهل العلم، أن الإنسان إذا استفاد علما من شخص نسبه إليه، وهذا من بركة العلم أن تنسب العلم لأهله، هذا من بركة العلم أن تنسب العلم لأهله. أما أن تنكر أهل العلم فضلهم عليك وحقهم عليك، فهذا والعياذ بالله يعني من شؤم هذه الخصلة الذميمة، أنك لا توفق في علمك. وأيضا فيها فائدة أخرى أيضا، بأنه ينهج منهج من قبله من العلماء، بأنه مقتد وليس بمبتدع، وأنه متبع وليس بمبتدع. فيقول أنا أخذتها من كتب أهل العلم، فما عملي أنا إلا تقريب هذه الشوارد ونظمها في مكان واحد، أو تقريب ذاك الفوائد البعيدة الشاردة التي يعني تند على طالب العلم ولا تستطيع الوقوف عليها، هذا عملي. فلا شك أن هذا من يعني تحقير النفس وأيضا ازدرائها، والحرص على أن لا يكون لها حظ في العمل. وكما مر بنا من الكلام السابق الذي نقله ابن مفلح عن جماعة من أهل العلم، مسألة أن الإنسان لا يرى نفسه في العمل، لا يرى نفسه في عمل عامله لله عز وجل، لأن هذا والعياذ بالله عاقبة وخيمة. قال وهذه قواعد نظمتها. نظمتها إيش معناها؟ جمعتها بعد أن كانت متناثرة. وكما قلت يعني إن النظم غير الحل، نظم الشيء عقده، وحل الشيء أن تنقض هذا العقد الذي عقدته. هذه قواعد نظمتها من كتب أهل العلم قد حصلتها. ثم أتى أيضا بسنة جرى عليها العلماء، وهي الدعاء لأهل العلم، الدعاء للمؤمنين عامة الذين سبقونا، كما ذكر الله سبحانه وتعالى ذلك في القرآن، ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان، هذا دعاء عام. فكيف إذا كانوا من أهل العلم؟ من باب أولى، أهل العلم هم أولى بالدعاء لهم. قال جزاهم المولى عظيم الأجر، جزاهم أي أثابهم وأعطاهم من الجزاء، والجزاء يطلق أيضا على الخير والشر، كذلك نجزي القوم المجرمين، هذا هو الشر. فجزاهم المولى، المولى المقصود هنا المالك سبحانه وتعالى والرب عز وجل، وإلا فالمولى من الألفاظ المشتركة كما يقول العلماء، فتطلق على المعتق وعلى المعتق، وتطلق على المالك والناصر، وتطلق على الأجير والجار، وتطلق على ابن العم، وتطلق على كذا، تطلق على أشياء متقابلة وأشياء كثيرة، لكن المراد المولى هنا هو الرب سبحانه وتعالى، فإنه مالك النعمة يعني وصاحبها سبحانه وتعالى. قال جزاهم المولى عظيم الأجر والعفو مع غفرانه والبر. بعض العلم يقول العفو يعني له معنى لا يوجد في الغفران، فإن غفران الشيء تغطيته مع عدم إزالته، فلا يلزم من الغفران الإزالة، أما العفو فإنه يلزم منه الإزالة، فإنه عبارة عن إزالة وكذلك أيضا وصفح وترك يعني للإثم أو غير ذلك مقابل هذا الفعل القبيح. فيقول جزاهم المولى عظيم الأجر والعفو مع غفرانه والبر، جمع لهم المغفرة الظاهرة والباطنة، المغفرة الظاهرة والباطنة ودعا لهم أيضا بالبر، وهو يعني شيء جامع من الخير. فهكذا بارك الله فيكم تكون السنة التي يجري عليها أهل العلم الدعاء بالخير لمن سبقنا من أهل العلم، ورد النعمة إلى أهلها، وشكرهم على ما كان منهم من خير ويد بيضاء إلى غير ذلك. ما عندنا في الشرح كثير كلام إلا ما قاله الشارح، وهذا لأن معرفة القواعد من أقوى الأسباب لتسهيل العلم وفهمه وحفظه لجمعها المسائل المتفرقة بكلام جامع، ولا شك أن هذا موجود، فإن النظم أسهل في الحفظ من النثر، فإذا سهل حفظه وانضم إلى ذلك أيضا إدراكه وفهمه فهذا خير كثير. نقف إن شاء الله عند الفصل الجديد هذا، والذي يتكلم على إحدى القواعد الفقهية نتكلم عليه إن شاء الله في بابها وفي وقتها. الحمد لله، الصلاة والسلام على رسول الله، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فبعد أن فرغنا من مقدمة الناظم والشيخ عبد الرحمن بن ناصر السعدي رحمه الله، فاليوم إن شاء الله يكون حديثنا في أولى القواعد الفقهية التي ذكرها الناظم رحمة الله عليه. فيقول رحمه الله: فصل. ونية شرط لسائر العمل، بها الصلاح والفساد للعمل. قال: ونية شرط لسائر العمل، بها الصلاح والفساد للعمل. ننظر إن شاء الله ما قال الشارح، وبعد ذلك إن شاء الله يكون الحديث على ما في هذه أو ما في هذا البيت من فوائد وتعليق إن شاء الله عز وجل. تفضل. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين وعلى آله وصحبه وسلم، أما بعد، قال الناظم رحمه الله تعالى: نية شرط لسائر العمل، بها الصلاح والفساد للعمل. قال في الشرح: هذه القاعدة أنفع القواعد وأجلها، وتدخل في جميع أبواب العلم، فصلاح الأعمال البدنية والمللية، أعمال القلوب وأعمال الجوارح، إنما هو بالنية، وفساد هذه الأعمال بفساد النية، فإذا صلحت النية صلحت الأقوال والأعمال، وإذا فسدت النية فسدت الأقوال والأعمال، كما قال صلى الله عليه وعلى آله وسلم: إنما الأعمال بالنيات، وإنما لكل امرئ ما نوى. قال: النية لها مرتبتان، إحداهما تمييز العادة عن العبادة، وذلك أن الصوم مثلا هو ترك الطعام والشراب ونحوهما، ولكن تارة يتركه الإنسان عادة من غير نية التقرب إلى الله في هذا الترك، وتارة يكون عبادة، فلا بد من التمييز بينهما. الثاني تمييز العبادات بعضها من بعض، فبعضها فرض عين، وبعضها فرض كفاية، وبعضها راتبة أو وتر، وبعضها سنن مطلقة، فلا بد من التمييز. ومن مراتب النية الإخلاص، وهو قدر زائد على مجرد نية العمل، فلا بد من نية نفس العمل والمعمول له، وهذا هو الإخلاص، وهو أن يقصد العبد بعمله وجه الله لا يريد غيره. فمن أمثلة هذه القاعدة العبادات كلها، كالصلاة فرضها ونفلها، والزكاة والصوم والاعتكاف والحج والعمرة، فرض الكل ونفله، والأضاحي والهدي والنذور والكفارات والجهاد والعتق والتدبير. ويقال: بل يسري هذا إلى سائر المباحات، إذا نوى بها التقوى إذا نوى بها التقوي على طاعة الله أو التوصل إليها كالأكل والشرب والنوم واكتساب المال والنكاح والوطء فيه، وفي الأمة إذا قصد بها الإعفاف أو تحصيل الولد الصالح أو تكفير الأمة. وها هنا معنى ينبغي التنبه له، وذلك أن الذي يخاطب به العبد نوعان: أمر مقصود فعله وأمر مقصود تركه. فأما المأمور به فلا بد فيه من النية، فهي شرط في صحته وحصول الثواب به كالصلاة ونحوها. وأما ما يقصد تركه كإزالة النجاسة في الثوب والبدن والبقعة وكأداء الديون الواجبة. أما إبراء الذمة من النجاسة والديون فلا يشترط لها نية إبراء الذمة ولو لم ينوي. وأما حصول الثواب عليها فلا بد فيه من نية التقرب إلى الله في هذا، والله أعلم. بارك الله فيك ما شاء الله. قول الناظم رحمه الله: ونية شرط لسائر العمل، بها الصلاح والفساد للعمل. استهل الناظم مادة كتابه أو موضوع كتابه بهذه القاعدة، وهي حرية بذلك، فإن على هذا الأمر تنبني الأعمال كلها، تنبني الأعمال كلها. وعمل ليس له نية صحيحة فعمل غير مقبول ومردود على صاحبه. ولذلك جرت عادة كثير من العلماء أنهم يفتتحون كتبهم بهذا الحديث المبارك: إنما الأعمال بالنيات. الحديث إشارة إلى أو حث لأنفسهم ولمن قرأ كتبهم على إخلاص النية في هذا المقام الذي هو بصدده. وفي هذا الموضع الذي نحن فيه الناظم رحمه الله أراد أن يثبت أمرين: الأمر الأول أمر الإخلاص والصدق في طلب العلم ومعرفة القواعد الفقهية، وحث لطالب العلم على أن يلزم الإخلاص، فإنه لا بركة بدون ذلك. الأمر الثاني أن هذه قاعدة من جملة قواعد الكتاب، إذن استهلاله بهذه القاعدة فيها لفتة عظيمة، وفيها ما يدل على فقه الناظم رحمه الله عندما بدأ بهذه القاعدة لعدة أشياء. السبب الأول حث على الإخلاص. السبب الثاني أنها قاعدة عامة ونافعة جدا، ما يخرج منها عمل من الأعمال سواء كان قولا أو كان من عمل الجوارح. فهذه القاعدة قد مر بنا أن هنالك قواعد عامة، مر بنا في المقدمات لهذا العلم أن هناك قواعد عامة وهناك قواعد جزئية والتي تسمى بالضابط إلى غير ذلك. فالاستهلال بهذه القاعدة فيه عدة فوائد: أمر الإشارة إلى الإخلاص ولفت النظر إلى إخلاص النية لله عز وجل في طلب علم القواعد. أمر الثاني هذه قاعدة عامة ينبني عليها كل شيء، وطالما أنها بهذه المثابة وانبني عليها الكثير أو تنبني عليها كل الأحكام الجزئية فهي حرية بأن يبدأ بها. الأمر الثالث هي قاعدة من قواعد الكتاب. فقوله رحمه الله ونية، النية في لغة العرب تطلق على القصد والعزم. إذا قصد الإنسان شيئا أو عزم عليه يقال نوى هذا الشيء. ومنهم من يضيف إلى هذا مترادفات كثيرة فيقول القصد والعزم والانبعاث، ايضا الذي يجعله ينبعث لهذا الامر نية تدفعه وتبعثه لفعل هذا الشيء الى غير ذلك. النية في لغة العرب القصد والعزم. ومن اهل العلم من يقول النية هي القصد المقارن للعمل، فان تأخر العمل عن القصد فيسمى عزما، فان تأخر العمل عن القصد يسمى عزما، فإنه عزم على شيء لكنه لم يفعله. فإذا عزم على الشيء قصد الشيء وعمله فيقال نوى. وكثير من أهل العلم يطلقون هذه العبارات بمعنى أن القصد والعزم والنية هذه كلها بمعنى واحد. وأما المعنى الاصطلاحي، المعنى الاصطلاحي أن ينوي بعمله الذي يعمله سواء كان قولا أو فعلا وجه الله عز وجل، وجه الله سبحانه وتعالى بفعل هذا. إذا لم يكن عنده هذه النية فلا يقبل هذا العمل، فلا يقبل هذا العمل. والشارح هنا ذكر النية من ناحية، فقال هنا رحمه الله تعالى النية لها مرتبتان: نية تمييز العادة من العبادة، ونية تمييز العبادة من العبادة. يعني مثلا الإنسان يغتسل مثلا للجمعة هذه عبادة، أو يغتسل لرفع الحدث هذه عبادة، وممكن أن يغتسل تنظفا وتبردا هذه عادة. يفرق بين العادة والعبادة النية، هذا تمييز بين عادة وعبادة وإن كان من جنس واحد. وأما تمييز العبادة من العبادة كرجل مثلا يجمع صلاة الظهر مع صلاة العصر سواء جمع تقديم أو جمع تأخير، كلاهما في محل واحد ومن شخص واحد وفي وقت واحد وبهيئة واحدة، كلاهما صلاتان مقصورتان وركعتان وفي موضع واحد ومحل أو وقت واحد إلى غير ذلك، ما الذي يفرق بين أن هذه صلاة ظهر أو هذه صلاة عصر؟ النية. إذا النية تفرق بين يعني ما كان من جنس واحد من العبادة بين أنواع وأحد. وكذلك أيضا ما يشترك العبادة والعادة فيه النية تفرق أيضا بينهما. هذا يعني مسألة ذكرها الشارح رحمه الله. النية أيضا ممكن تنظر لها بنواحي أخرى غير مسألة يعني أنها تميز بين العادة والعبادة أو تميز بين العبادات بعضها البعض. فهنالك عند العلماء تفاصيل كثيرة، إنما اكتفى الشارح هنا بهذا النوع من أمر النية. هنالك أيضا من يقول هناك نية وجود العمل وهناك نية قبول العمل، ففرق بين نية الوجود ونية القبول أو الصحة. نية الوجود تبدأ بالعزم، تبدأ بالعزم. رجل عزم أن يصلي، إذن هو صلى، لكن هو ما صلى لله، صلى رياء وسمعة، صلى رياء وسمعة. إذن عنده نية وجود العمل لكن ما عنده نية قبول العمل أو صحة العمل. إذن هذه ناحية أخرى أيضا أو جهة أخرى ينظر لها العلماء، ينظر للنية العلماء من هذه الجهة: هناك نية وجود عمل وهناك نية قبول العمل. المهم قول الناظم رحمه الله: ونية بان لنا الآن معناها اللغوي ومعناها الاصطلاحي. قال: شرط. الشرط في اللغة القطع، ولذلك يقال للآلة آلة البتر، والقطع يقال لها مشرط لأنها آلة قطع. الشرط في اللغة القطع، وفي الاصطلاح هو الذي لا يلزم من وجوده الوجود، أو الذي يلزم من عدمه العدم ولا يلزم من وجوده الوجود أو العدم لذاته. هذا ويكون خارج الماهية تفرقة بينه وبين الركن، تفرقة بينه وبين الركن. فيقول: النية شرط أي أمر مقطوع به ولا بد من وجوده لسائر العمل. سائر المقصود هنا جميع، وإن كانت سائر في اللغة تطلق على جميع وعلى ما تبقى من الشيء، لكن المراد هنا في هذا الموضع الذي نحن فيه سائر، هنا المقصود به الجميع. كأنه يقول: النية شرط لجميع العمل، النية شرط لجميع العمل. وعندما يقال مثلا سائر الناس على خير، أي جميع الناس على خير، لكن إن تقدم بعض أفراد، إن تقدم عليها بعض أفراد ما بعدها فهذا يراد به البقية. كان تقول مثلا: فلان يعني حاله سيء وسائر الناس على خير، أي وبقية الناس على خير. فأنت استثنيت بعض أفراد العموم الذي بعد هذه الكلمة فتكون هنا بمعنى البقية. لكن المقصود في النظم الذي نحن فيه أو الموضع الذي نحن بصدده المقصود بذلك الجميع. قال: ونية شرط لسائر العمل، والعمل هنا يدخل فيه ما كان عملا يؤتى به، وإن كان الترك في اللغة يسمى عملا إلا أنه ليس مقصودا هنا. العمل منه ما هو يعني مفعول ومأتي به، ومنه ما هو متروك ومجتنب، لكن في الموضع الذي نحن فيه هنا أن هي شرط للعمل المأتي به لا العمل المجتنب، كما مر بنا أن التروك لا يشترط فيها النية، لا يشترط فيها النية. رجل ترك الزنا، رجل ترك قتل الناس، رجل ترك أذية الجار، هذا ترك ما يحتاج إلى نية. إذا أردت أن يكون